الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأين تجد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك، أين تجد فيه تحفيز المخاطب لقبول ما يلقى عليه من نصح؟ قال يا غلام أحسنت، بارك الله فيكم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما أدركه الناس من كلامة النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ ما معنى هذه الجملة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ إذا معناها الأمر على الأمر، إيه؟ ما أنه يصنع ما يشاء إذا لم يكن هناك حياة ممنوعة، هو للتهديد. إيه؟ وفضل أنه إخبار أنه إذا كان هذا الشيء لا يستحي من فعله فليقع. نعم. نعم. إذا كان ليس من باب الأمر فما يكون باب تهديد، كما قلتم إذا لم يكن حياء له حياء فإنه يصنع ما شاء وسيجد ما يكره كما ذكرتم، أو يكون بمعنى الخبر، يعني هذا خبر عن الناس أنهم من كان عنده حياء منعه ذلك من القبائح، ومن لم يكن عنده حياء لم يمنعه من القبائح. طيب، وإذا كان أمرا على ظاهره فكيف يكون المعنى؟ إن هذا أحسنت. إذا كان يستحي من فعله فلا يفعله، وإذا كان مما لا يستحي منه لا من الله ولا من الناس فإنه يفعله ولا تثريب عليه. أحسنت، بارك الله فيكم. نسمع الدرس الجديد. الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت إذا قضيت الصلوات المكتوبات صمت رمضان وأحببت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا فأدخل الجنة؟ قال: نعم. اللهم فيك. ومعنى حرمت الحرام تركته، ومعنى أحببت الحلال فعلته معتقدا الحكمة. أحسنت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا، هذا الرجل جاء في بعض الطرق تسميته وأنه النعمان بن قوقل، اسمه النعمان بن قوقل، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزل على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ يعني أخبرني إذا فعلت هذه الأمور هل أدخل الجنة؟ والأمور التي سأل عنها 4 أمور: الصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام. قال: أدخل الجنة؟ فيه حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، كما قال الشيخ ابن سناد رحمه الله تعالى: وللسؤال في الجواب أعدة. طيب، إذا أعدت السؤال في الجواب فكيف يكون التقدير؟ نعم، نعم تدخل الجنة. إذا أعدت السؤال، يعني الشرط والجزاء، نعم نعم أحسنت، بارك الله فيك. إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم تزل على ذلك شيئا فإنك تدخل الجنة. ويلاحظ هنا أنه لم تذكر الزكاة ولا الحج، فيحتمل أن تكون الزكاة لم تذكر لأنه فقير ليس عنده مال يزكيه، وأن الحج لم يذكر لأنه لم يكن قد فرض، يعني الحج فرض متأخرة، أو لأن الرجل لا قدرة له على الحج. وهما على كل داخلان فيما ذكره بعد، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. قال الإمام النووي: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. إحلال الحلال يكفي فيه الاعتقاد، يكفي أن تعتقد أنه حلال، فيكون معنى الحلال، معنى أحللت الحلال اعتقدت حلة، ولا يلزم فعل كل ما علم أنه حلال. وأما تحريم الحرام فلا بد فيه من الاعتقاد مع الاجتناب. وقد يكون الإمام النووي ترك قيد اعتقاد الحرمة لاندراجه في الاجتناب، إذن معنى حرمت الحرام اجتنبته معتقدا حرمته، ومعنى أحللت الحلال اعتقدت حله، كما أفاده الشيخ العصيمي وفقه الله تعالى في شرحه. وفي الحديث بطلان زعم من زعم الصوفية بأن الإنسان لا يعبد الله ربة في الجنة ولا خوف من النار. هؤلاء الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخلهم الجنة، هم سادات الأولياء. وقد قال الله تعالى عن خليله: واجعلني من ورثة جنة النعيم. نعم. في الاجتناب يعني قد يكون النووي اقتصر على الاجتناب، لأن الاجتناب لا يكون إلا عن اعتقاد. لن تجتنب شيئا، لن تتكلف اجتناب شيء إلا وأنت تعتقد أنه يجب عليك أن تجتنبه، وإلا فلن يغيب على مثله أنه يلزم من حرم الحرام يلزمه شيئان اثنان: الأول اعتقاد الحرمة، والثاني الترك والمجانبة. أقول يعني هذا الاعتذار عنه، هذا الاعتذار عنه، يعني هو اعتقاد الحرمة مندرج في الاجتناب، في قوله اجتنب، في قوله معنى حرمت الحرام اجتنبته، فقوله اجتنبته يندرج فيه اعتقاد الحرمة، وإلا فلن يخفى عن مثله على مثله. وإليكم أحسن الله. قال رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك بن حارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور صفو الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله في الأسماء تكثر ما بين السماوات والأرض، الحمد لله تملأان أبطال تملأ ما بين السماوات والأرض، الصلاة نور والصدقة بالقرآن والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يرجو تباهي عجبته ثم عجبها أو موجبها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم هو التطهر، هو الفعل، وبالفتح هو ما يتطهر به، ومثله الوضوء هو الفعل التوضؤ، وبالفتح الوضوء ما يتوضأ به، ومثله أيضا السعوط والسعوط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا بالضم بمعنى التطهر. وقوله شطر الإيمان أي نصف شرائع الدين، الشطر النصف، والإيمان المقصود به شرائع الدين. ووجه ذلك أن الطهارة نوعان: طهارة ظاهر وطهارة باطن. طهارة الظاهر تكون بالوضوء والغسل والتيمم بدلا عنهما، وطهارة الباطن تكون ببقية شرائع الدين. ولذا كان الطهور شطر الإيمان، لأنه متعلق بإحدى الطهارتين وهي الطهارة الظاهرة. قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. هذا فيه فضل الحمد، ويتضح هذا إذا عرفنا سعة الميزان. أخرج الحاكم عن سلمان الفارسي أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني وقال له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. هذا الميزان الذي هذه سعته الذي يسع السماوات والأرض، يملأه أن تقول الحمد لله، فهذا فيه عظيم فضل الحمد. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، على الشك من الراوي، تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان أي مقرونتين، سبحان الله مع الحمد، مع التسبيح مع الحمد، كلاهما مقرونين يملأان ما بين السماء والأرض. أو قال تملأ أي كل واحدة منهما، فسبحان الله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض. وقد جاء في رواية النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. والتسبيح والتكبير يعني سبحان الله والله أكبر يملأان ما بين السماء والأرض. وذكر الشيخ العصيمي وفقه الله تعالى في شرحه أن هذا اللفظ أصح من جهة الرواية، وهو كذلك أصح من جهة الدراية. هو أصح من جهة الرواية، قال: فإنه أوثق رجالا وأثبت اتصالا، وتقديم ما في الصحيح ما في صحيح مسلم على السنن هو في الجملة. قال: ومن جهة الدراية كذلك، فإنه يبعد أن تكون الحمد لله وحدها تملأ الميزان، فإذا ضمت إلى التسبيح نقص قدرها فصارت ملء ما بين السماء والأرض، لأن ملء الميزان أعظم مما بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. والصلاة نور، هي نور في القلب ونور في الوجه، هي نور في الدنيا والآخرة. والصدقة برهان، هي دليل على إيمان صاحبها، لأن النفوس تشح بالمال، قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. فإذا تصدق كان ذلك برهانا ودليلا على إيمانه. والصبر ضياء، الصبر دليل على نور البصيرة وهو ضياء للنفس. وقد جاء في بعض نسخ مسلم: والصيام ضياء. وجه ذلك أن الصيام صبر عما تشتهيه النفس من الطعام والشراب والشهوة، فإذا وصف الصبر بأنه ضياء فالصيام كذلك. وهذه الأعمال الثلاثة بهذا الترتيب: الصلاة، فالصدقة، فالصبر، في منفعتها لروح العامل وفي الأجر المرتب عليها عند الله تعالى. والنور معروف هو النور المطلق، والبرهان هو الشعاع الذي يري وجه الشمس حول قرصها، الهالة التي تكون حول قرص الشمس. والضياء هو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق، وهي بهذا الترتيب. فهذه الأعمال كذلك بهذا الترتيب، في منفعتها للروح وفي أجرها عند الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لصاحبه إذا قام بحقه، فتلاه حق تلاوته، صدق أخباره، وأتمر بأوامره، واجتنب نواهيه. وهو حجة على صاحبه إذا أعرض عنه فلم يقم بحقه. وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كل الناس يغلو، كل الناس يسعون في هذه الدنيا ويكدحون، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، منهم من يبيع نفسه لله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فيعتقها بذلك من النار، ومنهم من يوبقها أي يهلكها بالمعاصي فيكون ذلك سببا لدخول النار. نعم. عليكم السلام. حديث الرابع والعشرون أن جدلي البريداني رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن قبضي عن سبيل أهل القبال فعبادي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فعبادي كل الله إلا من هديت فاستفدوا بفهمكم فعبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعمون بفهمكم فعبادي كلكم عار إلا من استفدوا فاستمتعون بفهمكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مثلك ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إلى رجة من بحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم وصفة لكم ثم أوصيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم، هذا حديث عظيم. وقد قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو إدريس الخولاني، وكلاهما من رواة هذا الحديث، قال كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، أي جلس على ركبتيه إعظاما لهذا الحديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة، ولهذا كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل، أي فيما يخبر به عن ربه عز وجل، هذه إحدى صيغ الحديث القدسي، أنه قال يا عبادي، هل المقصود هنا العبودية العامة التي تشمل جميع الثقلين مؤمنهم وكافرهم، أو هي الخاصة بالمؤمنين؟ نعم العامة، أحسنت. ومن العبودية العامة قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمعنى أن الله تعالى تنزه عن الظلم مع قدرته عليه. إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. وجعلته بينكم محرما، أي حكمت بتحريمه عليكم. هذا الجعل هل هو جعل شرعي ديني، أو شرع، أو جعل كوني قدري؟ أحسنت، هو شرعي ديني، لأنه يقع ظلم من الناس بعضهم لبعض. فلا تظالموا، أصلها فلا تتظالموا، حذفت التاء الثانية تخفيفة، ويجوز فلا تظالموا هكذا بتشديد الضاء بإدغام التاء في الضاء، تظالموا فتصير ضاء. يا عبادي كرر النداء تنبيها على فخامة ما بعده، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال إلا من هديته، كلكم لا يعرف كيف يعبد ربه إلا من هديته، أرشدته ودللته، فاستهدوني تطلبوا مني الهداية أهدكم أدل لكم وأرشدكم. ويصدق هذا أيضا على الهداية إلى النوع الثاني من الهداية غير هداية الدلالة والإرشاد، وهي هداية التوفيق. كلكم ضال منحرف عن الحق إلا من هديته أي وفقته لقبول الحق والعمل به، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، لما ذكر الامتنان بأمور الدين ذكر بعد الامتنان بأمور الدنيا، فقال كلكم جائع إلا من أطعمته. خزائن الرزق بيده سبحانه وتعالى، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فاستطعموني أطلبوا مني الإطعام أطعمكم ويسر لكم أسباب تحصيله. يا عبادي كلكم عار، كلكم خرج من بطن أمه عارية، إلا من كسوته، فاستكسوني أطلبوا مني الكسوة أو الكسوة يعني بضم الكاف وكسرها أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وروية تخطئون، تخطئون بفتح التاء والطاء، ما الماضي منه؟ أحسنت، إذا كان بالضم من أخطأ، أحسنت. إذا كان بالفتح تخطئون فيكون من وفعل، فعل لا يجوز أن يكون مضارعه على يفعل إلا إذا كان حلقي العين أو اللام، هنا نعم هنا حلقي اللام، لكن مسموع فيه خطيئة، مسموع فيه خطيئة بكسر طاء، فعل يفعل، خطيئة يخطأ. طيب اسم الفاعل من أخطأ مخطئ، واسم الفاعل من خطيئة خاطئ، أحسنت. يا عبادي إنكم تخطئون أو تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، وأنا أغفر أي أستر أتجاوز عن الذنوب. ما فائدة التعبير بالمضارع هنا أغفر؟ تجدد، أحسنت، وفي التجدد والاستمرار، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فاستغفروني أطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني أي فتلحقوا بي الضار، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، في المعنى لا يتعلق بي ضر ولا نفع فتضروني أو تنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، الإنس سموا بذلك لأنهم يؤنسون، ما معنى يؤنسون؟ آنسة من جانب الطور نارا، ما معنى آنسة؟ آنس أبصر، سموا بذلك لأنهم يؤنسون أي لأنهم يبصرون. والجن سموا بذلك لأنهم مجتنون أي مستترون. وقيل في الإنس إنهم سموا بذلك لأنهم يأنس بعضهم ببعض. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، كانوا كلهم تقاه على تقوى أتقى رجل واحد منكم، على تقوى أتقى رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا لكمال غناه سبحانه وتعالى. فتقوى العبد لنفسه، فمن أحسن فلنفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، كانوا على فجور أفجر قلب رجل واحد، كانوا على أفجر قلب رجل واحد أي كانوا على فجور أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملك شيئا لكمال غناه سبحانه وتعالى. فمعصية العبد وكفر العبد على نفسه، ومن أساء فعليها، فجور كل فاجر لا يعود ضاره على الله سبحانه وتعالى، بل ذلك على الفاجر نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، الصعيد وجه الأرض، لو اجتمعوا كلهم في أرض واحدة فسألوني أي ما يريدون، فأعطيت كل إنسان مسألته التي سأل، لو أجاب دعاء كل أحد وحقق له ما يريد، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط آلة الخياطة، المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص من البحر شيئا، لا ينقص المخيط ماء البحر. وهذا مثل قصد به التقريب للأفهام بما يرى ويشاهد، إن الله سبحانه وتعالى لا ينقص شيء ملكه، بيده ملكوت كل شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أحفظها لكم بعلمي وبملائكة الحفظة الذين هم شهداء بين الله وخلقه، ثم أوفيكم إياها أعطيكم جزاءها وافيا تاما، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الجملة إما أن تكون أمرا على حقيقته والمعنى، من وجد خيرا فإنه مأمور بأن يقول الحمد لله، بأن يحمد الله، ومن وجد غير ذلك والمقصود الشر فإنه مأمور بلوم نفسه. وإما أن تكون أمرا أريد به الخبر، يعني من وجد في الآخرة خيرا فإنه سيحمد الله، ومن وجد غير ذلك وجد شرا فإنه سيلوم نفسه. وإن بلاغة الكلام التصريح بالمحبوب والإبهام في المكروه، وسبق نحو هذا، أين سبق؟ في أول حديث. نعم حسنت، فهجرته إلى ما هاجر إليه، حسنت. وكذلك في حديث الجنازة، فإن تكو صالحة فخير أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وأيضا ماذا؟ المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كانت في الجنة أحسنت بارك الله فيكم، وإن تكون الأخرى. هنا مسألة، كيف يجمع بين قوله تعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي كلهم حنفاء، وبين قوله تعالى في الحديث القدسي هنا كلكم ضال إلا من هديته؟ خلقت عبادي كلهم حنفاء، معناه أنهم خلقوا على الفطرة، فكيف يجمع بينهما؟ هناك يكون في عالم الفطر أنهم نعم، ولما ولدوا في هذه الدنيا كانوا على الفطرة، قال فأواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث أو يكون هنا تقدير مثلا. نعم، يكون معنى في كلكم ضال، وهو الجهل بتفاصيل أحكام الإسلام، فالضلال في الحديث يفسر بالجهل بتفاصيل أحكام الإسلام، يعني غائب عن الحق، إذا ضللنا في الأرض طبنا في الأرض، وجدك ضالا فهدى لا تدري ما الكتاب والإيمان. فالضلال في الحديث هنا يفسر بالجهل بتفاصيل أحكام الإسلام، والقول بأنه مولود على الفطرة لا يعني أنه يعلم تفاصيل الإسلام، فلا بد من تعليم بالفعل، فهو مولود على الفطرة، وهو فطرته لا تعلمه تفاصيل الإسلام، بل لا بد من تعليم بالفعل. وهذا الحديث فيه أن الدعاء سبب عظيم لنيل مصالح الدين والدنيا، فيه تعظيم شأن الدعاء. فاستهدوني أهدكم، فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم، فاستغفروني أغفر لكم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ومبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.